وعلى بينة من أمره. يقول نحن جماعة اعتمرنا هذه الأيام، هل علينا طواف وداع؟ إذا طفتم طواف الوداع فهو أولى خروجا من الخلاف.